الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستة. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. وعنه رضي الله عنه: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبينا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. حديث أنس هذا أيها الإخوة مر معنا فيما تقدم، وهو يشتمل على فوائد عديدة أشرنا إلى طرف منها فيما مضى، وقد جاء به المصنف رحمه الله هنا في باب الاستسقاء ليدل به على أن الاستسقاء يمكن أن يكون في صلاة الجمعة في الخطبة، يمكن أن يستسقي الإمام في خطبة الجمعة بالدعاء من غير أن يخرج لصلاة الاستسقاء. وهذا هو موطن الشاهد في إيراد هذا الحديث مرة أخرى في هذا المكان، لأن فيما تقدم بيان لصفة صلاة الاستسقاء والخروج إليها، ولكن في هذا الحديث دليل على أن الاستسقاء يمكن أن يكون في خطبة الجمعة كما فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دخل ذلك الرجل إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب في يوم الجمعة، فاستقبله وشفى إليه، شكى إليه ما يجده الناس من القحط الذي كاد أن يهلك الحرث والنسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه بعد أن انتهى الرجل من مقالته، رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ودعا ربه: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وهذا يؤخذ منه كما يقول العلماء مشروعية رفع اليدين في صلاة الاستسقاء في دعاء الاستسقاء. وبعض العلماء يقولون إن رفع اليدين في الدعاء مطلقة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد رفع يديه هنا ورفع في مواطن أخرى، منها ما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بدر عندما صف أصحابه للقتال بعد أن بنى العريش وبنى الحوض، وقام عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ورفع يديه حتى تقول الرواية حتى سقط رداءه عن منكبيه وهو ينادي ربه. وبعض العلماء يقولون إنه لا يشرع أن ترفع الأيدي إلا في صلاة الاستسقاء فقط، وسيأتي معنا هذا من حديث أنس رضي الله عنه. ولكن العلماء الذين يرون أن رفع اليدين في الدعاء سنة لهم أجوبة عن حديث أنس هذا، والإمام البخاري رحمه الله نفسه يرى أن رفع اليدين في الدعاء سنة، وقد ذكر هذا في كتاب الدعوات سيأتي معنا. فالشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه، وكما يقول بعض العلماء إن رفع اليدين في الدعاء مبالغة في التأله والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، لأنه ينبئ عن فقد التوجه وعن افتقار العبد وعن ذلته وعن حاجته إلى ربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صنع ذلك في خطبة الجمعة ولم يؤثر ذلك على خطبة الجمعة، لم يؤثر ذلك على خطبة الجمعة، وأيضا لم يعتبر ذلك الكلام من الرجل نفسه الذي خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعتبر ذلك الكلام من اللغو الذي يفسد عليه سماع الخطبة، لأنه قد جاء في الحديث من قال لصاحبه والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد ذلك من اللغو، لأن هذا الكلام لمصلحة ومع الإمام نفسه، الإنصات لمن؟ لكلام الإمام. فإذا خاطب أحد المصلين الإمام لم يكن في ذلك شيء من اللغو، لم يكن في ذلك شيء من اللغو. ثم بعد ذلك هذا فيه أمر آخر، هو أن الدعاء يطلب فيه من العبد الإلحاح، العبد إذا دعا ربه من آداب الدعاء أن يلح في الدعاء وأن يكرر المسألة ثلاثة، لأن هذا أرجى للقبول عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا كرر الدعاء ثلاثة، كما في هذا الحديث قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، كررها ثلاثة. هذا الإلحاح مظنة لإجابة الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يمل من سؤال السائلين ولا يمل من الإلحاح. الله سبحانه وتعالى لا يزيد على كثرة السؤال إلا تكرمه، لا يزيد على كثرة السؤال إلا تكرمه. وأما العبد فإنه إذا أثر عليه أحد السؤال فجر وبخل، ولكن الله سبحانه وتعالى لا تنقصه حوائج السائلين. ولهذا كان من آداب الدعاء أن يكرر ثلاثة كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا. ثم بعد ذلك في هذا الحديث إشارة إلى علم من أعلام النبوة، يعني دليل من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله يستجيب دعاءه إذا دعاه. فعندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام كانت السماء صحوة ليس فيها غيم ولا سحاب ولا قطعة من سحاب، كانت صحوا تاما. فلما دعا النبي عليه الصلاة والسلام خرجت هذه السحابة، والصحابة ينظرون إليها من خلف جبل كلا، ولم تكن هناك أدمية تحجب ذلك الجبل وتحجب ذلك المنظر عن الناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فرأوا السحابة فطلعوا من خلف الجبل ثم تتوسطوا في السماء ثم تنتشر فينزل المطر بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. والمطر من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ولكن أيضا نزول المطر قد يكون في بعض الأحيان عذابا والعياذ بالله، قد يكون فيه مضرة. وأنتم تعلمون ما حصل لنوح، لقوم نوح عليه السلام، فإنهم لما كذبوه وحادوا أمر الله خالفوه وعصوه ولم يستجيبوا لدعوته بعد أن لبث فيهم كما يقص علينا القرآن 1,050 عاما يدعوهم من الله سبحانه وتعالى فما استجابوا، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فتح الله سبحانه وتعالى عليهم السماء، أبواب السماء بماء منهمر، وفجر عليهم الأرض عيونا فالتقى الماء الذي نزل من السماء والذي خرج من الأرض حتى أغرقهم الطوفان، ما ترك شيئا إلا حيا إلا نوحا عليه السلام ومن كان معه في السفينة، حتى ابنه كان من الأشقياء والعياذ بالله فغرق في من غرق. فهذا المطر مع أنه رحمة من الله سبحانه وتعالى إلا أنه قد يكون في بعض الأحيان فيه مضرة إذا كثر، إذا نزل في غير مكان، إذا توالى بكثرة قد يضر. ولهذا لما أمطرت هذه السماء بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لم يقص المطر ستة أسبوع والمطر نازل. في هذا الأسبوع البهائم ما كانت تأكل شيئا، الأرض مجتلة بالماء والبهائم محتبسة لا تستطيع أن تذهب لتبحث عن المرعى فتضررت. ثم بعد ذلك بعض الأبنية اجتلت لأنها من الطين وربما فقدت، والمياه امتلأت فيها الأماكن وفاضت، فكانت زيادة المطر أيضا مدعاة للالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى أن يخفف عنهم حتى لا يغرقهم. فدخل الرجل مرة أخرى في صلاة الجمعة من المكان الذي دخل منه والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فاستقبله قائلا وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، كثرة المياه، فادعوا الله يمسكها، ادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. لأن منفعة المطر ليست على البيوت وليست على الطرقات وليست على الأماكن التي يحتاج إليها الناس في جلوسهم وصنائعهم، وإنما على الأماكن التي يحتاج إليها في الزراعة وفي إثبات المرأة ونحو ذلك. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام، الأماكن المتبعة والجبال الكبيرة والصغيرة وهي الآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، هذه هي التي ترتفع بالماء فينبت بسببها الكلب بإذن الله سبحانه وتعالى. فانقطعت المياه، انقطعت الأمطار بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وخرجنا من الشمس، مع أنهم لم يروا المطر أسبوعا كاملا، لكن بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام انكسر المطر. وهذا فيه دليل أيضا على أدب النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه، أنه كان يدعو لأن يكون هذا المطر، لأن المطر رحمة، أن يكون في الأماكن التي يحصل بها النفع ولا يتضرر بها أحد. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. وهذا سنة مشروعة في مثل هذه الحال، بما لو كثرت الأمطار وازدادت أن يدعو الناس بهذا الدعاء تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل أيضا على أن الله قريب من عباده، يستجيب دعاءه، حتى يجيب المضطر إذا دعاه ويسكت الجيوش ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ ليس هناك رب فيدعى غير الله. فلذلك إذا دعا العبد ربه فالدعاء مظنة بالإجابة، إلا أن هناك أحوالا تحجب فيها الإجابة بسبب ذنوب العبد أو تحصيره أو تفريطه أو ارتكابه لبعض المحرمات، لكن إذا لم يكن هناك مانع فإن الدعاء مستجاب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. هذه الحادثة كما قلنا دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله قد استجاب له دعاءه وأتى بالفرج حيث لا يتوقع الناس. ما كانوا يرون سحابا ولا مطرا فجاء المطر بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كما قلنا يدل على أن الاستسقاء يمكن أن يكون في خطبة الجمعة من غير أن يخرج الإمام إلى المصلى ليصلي بالناس صلاة الاستسقاء. وهناك رواية أخرى أيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه ثم قال اللهم أغثنا. الرواية الأولى تقول اللهم أغثنا، وهذه تقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا، والرواية الأولى تقول اللهم أغثنا، والغيث هو المطر، المعنى واحد ولكن اللفظ مختلف. نعم. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي، قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذا أيضا يتعلق بصلاة الاستسقاء، ويحكي عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الاستسقاء قال حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، لأنه في حال الخطبة يكون الإمام مقابلا مواجها للمأمومين، ولكن في حال الدعاء يشرع أن يستقبل الإنسان القبلة، من آداب الدعاء أن يستقبل الإنسان القبلة. ويذكر عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يدعو في صلاة الاستسقاء تحول إلى القبلة فرفع يديه ودعا وقال اللهم اغثنا، ثم حول رداءه. مر معنا أيضا في الدرس الماضي أن من السنة أن يحول الإنسان رداءه، أن يقلبه، يجعل ظهره باطنه ظهره أو أعلاه أسفله، لأن هذا فيه تيمن ورجاء أن يحول الله سبحانه وتعالى الحال حال الشدة والقحط إلى حال المطر والقحط، وهذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يفعله إنما يتأتى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، مع أن الصلاة بالنهار وصلاة النهار لا يجهر فيها بالقراءة، إلا أن هناك صلوات يجهر فيها بالقراءة حتى بالنهار، منها صلاة الجمعة ومنها صلاة الاستسقاء كما في هذا، وسيأتي معنا أيضا في صلاة الكسوف والخسوف أنها إذا وقعت في النهار يجهر فيها بالقراءة يجهر فيها بالقراءة. لكن هل قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع استقبل القبلة ودعا ثم صلى بالناس ركعتين هل دليل على أن هذا دليل على أن خطبة الاستسقاء تكون قبل الصلاة أم أنها بعدها؟ السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة التي معها خطبة، الصلاة التي معها خطبة أن تكون كالجمعة مثلا، أن تكون الخطبة قبل الصلاة، لكن في العيدين الخطبة بعد بعد الصلاة. والاستسقاء هل هي مقيسة على صلاة العيد أو مقيسة على صلاة الجمعة؟ فهذا الحديث يدل بظاهره على أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب قبل الجمعة ولكن هناك قبل الصلاة، ولكن هناك أحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بالاستسقاء بعد الصلاة، فكيف يمكن التوفيق بين هذا وذاك؟ قال بعض العلماء أنه يجوز أن يكون هذا وذاك، ولكن الأكثر المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي قبل الخطبة ثم بعد ذلك. وبعضهم يقولون أن هذا الحديث أيضا لا يدل على أن الخطبة قد وقعت قبل الصلاة، ولكن يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وخطب الناس، لكن أيهما المتقدم وأيهما المتأخر لا يدل عليه هذا الحديث، وتدل عليه أحاديث أخرى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. أنس رضي الله عنه روى هذا الحديث وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء، كما ثبت في الحديث المتقدم أن الرجل جاءه وشكى إليه ما يجده الناس من القحط، وطلب منه أن يدعو الله أن يكفيهم، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه. وأنس يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في دعاء الاستسقاء، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن المسألة يسيرة إن شاء الله. وبعض العلماء يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه رفع يديه في مواطن أخرى غير الاستسقاء، كما قلنا لكم في مسألة غزوة بدر، وكما في القنوت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه رفع يديه. ولهذا يقول العلماء في توجيه حديث أنس هذا إن أنس روى ما رأى، هو لم يرى من النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا، لكن غير أنس رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرفع يديه في غير هذا الموضوع. فإذا رفع يديه يكون الرفع كثيرا، قال حتى يرى بياض الضيف، هذا البياض هو المكان الذي ينطوي إذا أنزل الإنسان يده، فإذا هذا يدل على شدة الرفع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفعهما كثيرا. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: طيبا نافعا. هذا دعاء، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى المطر قال طيبا نافعا، يعني يدعو الله أن يكون هذا المطر نازلا تحصل به البركة ويحصل به النفع ويحصل به الخير. أنه قد جاء في بعض الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أخشى أن لا تمطروا، لكن أخشى أن تمطروا فلا يبارك لكم. فلذلك نزول المطر في حد ذاته ليس دليلا على أن هذا المطر نافع، وإنما ينفع بإذن الله. فلذلك يشرع الدعاء إذا رآه الإنسان، إذا رأى الإنسان المطر أو سمع بخبره، أن يقول: اللهم اجعله نافع، أو يقول: اللهم اجعله طيبا نافعا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول. وهذا دليل على أن الأشياء هذه لا تؤثر بذواتها، المطر هو السبب بإذن الله في انبات الأرض وفي حصول الخير، لكن إذا لم يقدر الله سبحانه وتعالى أن نفع منه فإنه لا ينفع حتى ولو نزل. وهذا أمر مشاهد، بعض الأحيان ينزل المطر فلا ينفع، لأن المؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وهذه إنما هي أسباب، إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يترتب عليها شيء حصل، وإذا لم يقدر في حصولها شيء لم يحصل بها شيء. فلذلك لا بد أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء بأن يجعل هذا المطر طيبا نافعا، بأن يجعل الدواء الذي يتعاطاه المريض مؤثرا يحصل به الشفاء، لكن أن يعتمد الإنسان على الأسباب هذا خلاف لقضية الإيمان، لأن من انقطع إلى شيء وكله الله سبحانه وتعالى إليه فالاعتماد على الأسباب هذا يجافي صحة التوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن يتعاطى الإنسان السبب ثم بعد ذلك يتوكل على الله كما جاء في الحديث احلها وتوكل، تعاطى السبب ثم بعد ذلك يتوكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى حتى لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب الدعاء ويحقق الأمل فيحصل الأمر المطلوب. عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مناسبته للاستسقاء أن نزول المطر عادة تصحبه الرياح، هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، فنزول المطر عادة تصحبه الرياح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت الريح وجدت الريح الشديدة عرف ذلك في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتغير يتخوف النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يخشى أن تكون هذه تحمل عذابا، يخشى أن تكون هذه عذابا، فكان يتغير النبي عليه الصلاة والسلام خشية على أمته، خشية على أمته، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الريح أهلك الله سبحانه وتعالى بها القوم هذا، أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الكفر، أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالريح، ولكن الرياح فيها الخير وفيها البركة، هي التي تحمل المطر تنزل السحاب ويحصل بها لقاح الأشجار والحبوب، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الريح الشديدة تخوف خشية أن يكون فيها عذاب، لأن الله سبحانه وتعالى قد أنذرنا بين لنا وذكر لنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، بما قصه الله سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة عبرة وعظة، فإن الله أهلك بعض الأمم بالريح، ولذلك إذا هبت هذه الريح يسرع الإنسان المسلم أن يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، ولهذا نعرف سبب تخوف النبي عليه الصلاة والسلام إذا هبت الريح الشديدة فكيف أن يكون فيها عذاب. وبقدر ما يزداد إيمان الإنسان وبقدر ما تصفو نفسه وبقدر ما يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى بقدر ما يزداد خوفه منه، ولكن كثيرا من الناس والعياذ بالله تتبلد قلوبهم وتتجمد مشاعرهم فيسمعون بالقوارع ويرون العذاب الذي ينزل ببعض الناس وببعض الأخطار ولا تتحرك، لا تتحرك، يسمعون بأخبار الزلازل، يسمعون بأخبار الفيضانات، يسمعون بأخبار الكوارث، وكأن هذه الأمور من الأمور التي لا تعنيه، ويظنون أن هذه الأمور تحصل اتفاقا هكذا في الكون، والكون له رب لا يجري فيه شيء إلا بقدره، وينبغي أن نعي هذه دائما. والنبي عليه الصلاة والسلام بشدة معرفة بالله وشدة تعلقه به كان أكثر الناس خوفا منه وأكثر الناس رجاء له. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. هذا أيضا له علاقة، مناسبته للاستسقاء أن الرياح كما قلنا تصحب المطر. والرياح هذه أنواع ولها عند العرب أسماء، أسماء باعتبار الجهة التي تقدم منها الريح. فإذا قدمت من جهة المشرق قالوا عنها الصبا، وإذا قدمت من جهة المغرب قالوا عنها الدبور. وهناك ريح تأتي اسمها الشمال، وأخرى اسمها الجنوب في جهة الجنوب ومن جهة الشمال. والريح التي تأتي بين جهتين تسمى النكباء، النكباء عند العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالصبا. كيف نصر بالصبا؟ في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب، تلك الغزوة التي جمع الكفار كفار قريش فيها جموعهم واستعانوا ببعض قبائل العرب، وجاءوا إلى المدينة بقصد القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. ولكن ما ظنكم بمن كان الله سبحانه وتعالى ظهيره ونصره؟ خابوا وخسروا، لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، وطال مكثهم وطال حصارهم للمدينة وللنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يستطيعوا أن يفعلوا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أرشد وألهم